شيخ. نعم شيخ. البيت الذي نستشهد به يا من ألوذ به فيما فيما أؤمله، هنا لاذ بشجرة هذا الرجل فيما يحاذره. هنا اللياذ والعياذ يجوز بغير الله فيما يقدر عليه. لا يا شيخ باللغة. نعم قل اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحاذر. يعني قصدك يعني لاذ بغير الله قصدك؟ لا يا شيخ. قل هنا يا شيخ. هما ذكرنا نحن ذكرنا لما قرأنا هذا البيت قبل مدة وجيزة، قلنا الأصل أن اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحذر، وقد يتبدلان